ايه اعرضوا ليه عن الايمان في الاله الواحد؟ لماذا اعرضوا؟ العجب بانهم اعرضوا. فاي جاء انتقل لنا النقل، ام اتخذوا من دونه اولياء؟ هل لهم اولياء انا مش عارفهم؟ امال ازاي يسلموا نفسهم كده من غير ولي ولا نصير؟ هل اتخذوا من دونه اولياء؟ امال ليه ما يجوش وياي يؤمنوا بيا؟ ام اتخذوا، اي بل اتخذوا من دونه اولياء. ان كانوا يتخذوا اولياء يعقلوا، يبقى الله هو الولي، فالله هو الولي. ان ارادوا اولياء فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي، ان ارادوا وليا فالله هو الايه؟ الولي. لكنهم اتخذوا من دونه اولياء، هم ما اتخذوهمش اولياء لان ذل لا حينصروا ولا يعملوا ولا الى اخر. طيب ما لهمش لا ولي ولا نصير. وبعدين قال له ايه؟ وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. جاب حاجه ما حدش يقدر عليها ابدا، ولذلك الحاجه اللي ما يقدرش عليها الا ربنا ما يجيبهاش بضمير الفصل. لذلك يقول لك امات واحيا واضحك وابكى، مش كده؟ الله، يبقى دي حاجه مخصوصه بيه ما حدش يقدر يعملها. ولذلك احنا قلنا اضحك وابكى دي غريزه هو لربنا اللي خالقها. ولذلك قلنا زمان ان ما فيش ضحك امريكاني وضحك روسي، كل الضحك واحد، والبكاء كل ضحك ايه واحد. فالحياه والموت زي دي، ربنا عمل اشياء كده ما يمكنش. ولذلك لما تنظر الى الكون تجد فيه اشياء العقل يقف عندها وقفه اعجاب، زي ما قلنا ما فيش ضحك الماني وضحك انجليزي، ولا بكى كده ولا بكى كده. اضحك وابكى شغلته هو دي، امات واحيا برضه شغلته. قلنا زمان اننا لو نظرنا الى هذا لوجدنا العجب. الجماعه اللي عايشين في الاسكيمو في المناطق البارده، شوف درجه الحراره كانت تحت الصفر، حرارتهم هم كان. طب واللي عايش في الخط الاستوائي الحراره برضه 37، يعني البيئه ملهاش دخل انسان ولا حيوان، يبقى حرارته 37 وده 37. طب وليه تبحث في الاسكيمو بخط الاستواء؟ ابحث في الذات البشريه نفسها، تسفر وتجد عجب، ما فيش استطراق ابدا. دي قدره عامله ليه ده وكده ولا الانسان في جلد واحد، واللي في جلد واحد يعني الجلد ظرفه وهو مظروف فيه، زي ما احنا قاعدين هنا في المكان ده، وجبنا الدنيا بد، جبنا ركه نار في قلب هنا، النار حاره والحته بارده، البرد ما يظلش برد والحر ما يظلش حر، ازاي يستفرقوا ويا بعض لحد ما النار تنطفي؟ يبقى الكل الجو واحد، يبقى اللي في اهاب واحد ففي ظرف واحد يحصل لهم استطراق في الحرارة. الانسان جلد وحامل كل الاجهزة، لكن حرارته العامة له 37 تغيرش. طب لكن كبده لازم يكون حرارته 40، ما كانش 40 ما يقدش الوظيفة. رمش عينه لازم يكون 7 أو 9، لانه لو علي عن كده يحرق الحاجة. ارنبة انفه، الله، طب ما استطرقتش ليه الـ40؟ وهذه قال لك سبحان الحق، لان دي ده مهمة ودي لا مهمة، انما الكل ايه؟ الكل في جلد واحد وإهاب ايه؟ وإهاب واحد. الدم اللي هو به سائل الحياة وهو يجري في مجاريه في الباطن لازم له سيولة مخصوصة عشان يجري، ان حصل تجلط ينقفل بتاعه ويموت الواحد. ولكن لما يخرج عن مجراه الى الجسم ان ظل سائل ما يطيبش الجرح، لازم يتجمد. فالدم له في الداخل سيولة وله في الخارج ايه؟ له تجلط، لازم الدم يتجلط علشان يعمل الطبقة الايه؟ الطبقة العليا. اشياء عجيبة ما يعملهاش الا مين؟ الا الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة على القهر والقصر، ولكن أعلهم كذا يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. إيه ما خلاهم شيء؟ إيه ما الذي جعلهم لا يؤمنون بهذا الإله؟ عندهم آلهة تانية اتخذوا من دونه أولياء؟

يوم أو بعض يوم، لأنه قال له انظر إلى طعامك اللي كنت جايبه عشان تاكل، فراح للطعام لا محمودش، يبقى برضو يوم أو بعض إيه أو بعض يوم. زي هنا يبقى الزمن بسط في الحمار وقبض في الإيه في الطعام، وهو القابض الباسط. كويس أوي. يبقى إذن هو تيجي هنا هو يحيي ويميت. قال لك في الدنيا عمل حكاية الرجل الذي مر على قرية، وبرضو الجماعة الآن ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت خايفين من أن يموتوا، قال لهم انتوا خايفين مني هو الموت يا حد طب موتوا ثم أحياهم. الله. يبقى إذن برضو يمكن يحيي في الدنيا، ومش يحيي بس ده يخلق خلق من خلقه يحيي إذا أراد، لأن عظمة الصفات واحد قوي يعين ضعيفا. انت بتعينه يعني ما يقدرش يشيل الحاجة في شلتهاله لانك قوي، انت عديت له اثر قوتك انت وهو لا يزال ضعيفا. لكن الاعلى يقول لك انت ضعيف وانا اعمل لك، لا انت اللي تعمل روحك يبقى قوي يا سيدي. يلا سعيد. الله. يبقى يخليك انت، يبقى ينقل لك ايه من صفاته ما يقويك، مش يخليك ضعيف ويعمل لك هو، لا يخليك انت تعمل. الله. طب وسيد ابراهيم حصل ايه؟ سيد ابراهيم لما قال له ارني كيف تحيي الموتى، قال له ايه اولم تؤمن، قال له ايه بلى انا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي. مستشرقين يجي يمسكونا في الايه دي يقول لك اولم تؤمن، قال بلى يعني انا مؤمن بس عايز اطمئن قلبي. وهل الايمان غير اطمئنان القلب؟ طب ما دام طالب اطمئنان القلب يبقى الايمان ناقص. يقول له ما انتش فاهم، هل قال ابراهيم لربه اتحيي الموتى ام لا، ولا قال له كيف تحيي الموتى؟ الله. يبقى احياء الموتى مسلم به، بس هو عايز يعرف الكيفيه. يبقى اذا الاطمئنان للكيفيه مش اطمئنان لاثبات الصفه لله. قال له لا هو عارفك. زي ما جاء يقول لك ايه كيف بنيت هذا المسجد، انا ما بشكش ان المسجد ايه مبني، بس انا عايز الكيفيه. فربنا جاوبه الجواب المنطقي، قال له الكيفيه لا تعرف بالكلام، ما اقدرش اقول لك اعمل كذا واعمل كذا عشان تحكي، ما اقدرش، انما انا اخليك تزاولها عمليا قدامك. قال له هات اربع طيور واتاكد منهم تمام، هم دول بعلامتهم، وصرهن اليك ضمهن كده، وبعدين اذبحهم واجعل على كل جبل منهن جزءا، ومش انا ادعوهم علشان يصحوا، ثم ادعوهن ياتينك سعي. يبقى عظمت مش ان انا الاثر صفتي، ده انا اديك حته من صفتي وانت تفعل. ادي العظمه بتاع الحق سبحانه وتعالى، وعظمه صفات الايه صفات الكمال. وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. برضو حتة فيها ناس لها قدرة نقول الأصنام ملهاش قدرة، الشمس ملهاش قدرة، القمر ملوش قدرة اللي بتعبدوه، إنما الملائكة اللي بتعبدوها يمكن لها قدرة، إنما قدرتهم مش على كل شيء، بس ربهم قادر على إيه على كل شيء. إن كانت الملائكة تقدر على شيء فهي تعجز عن أشياء. وهو يبقى كم حيثية دلوقتي، يحيي الموتى وهو على كل شيء ايه قدير. ادي حيثيات. ذلكم الله ربي عليه توكلت، يبقى قصر ما فيش توكل الا عليه، ما دام عليه مش توكلت عليه، يمكن توكلت عليه يبقى وكمان حد، انما عليه توكلت ما يجيش حد قال. ولذلك اقول لك التوكل على الله هو رصيد فقد الاسباب. كل حاجه ربنا عمل لها اسباب، لكن لما الاسباب تنتهي وخلاص، امن يجيب المضطر اذا دعا. مضطر يعني ايه؟ يعني استنفذ كل اسبابه المخلوقه لله، يبقى ده مضطر، يقوم ما يسلمش نفسه للحدث، يقوم يقول ده انا ليا رب فهو فوق القوانين ويغلبني. طب نشوف كده سيدنا موسى صلوات الله على نبينا وعليه، حينما خرج ببني اسرائيل من مصر اتبعه فرعون بجنوده، جم وراه فوقع ناس من قوم اسرائيل قالوا يا موسى انا لمدركون، انا لمدركون، يعني لان هذا الجيش بتاع فرعون وده البحر قدامنا، يا يطردونا كده لحد ما نقع في البحر يستولوا علينا. ماذا قال موسى؟ هذه اسباب انتهت، ما فيش فيها كلام تاني. ويمكن لحظه واحده تفصل الحكايه دي. فقال بملء فيه كلا، ده دي هتحصل، لا هم يلحقونا ولا نقع في البحر. ليه شطرتك؟ قال لا ان معي ربي سيهديه. هذه التوكل بقى. يبقى التوكل حين فقد الايه؟ فقد الاسباب، تفتكر ان ليك رب. ولذلك لما قال بقى ان معي ربي سيهدين، قال له ايه؟ اضرب الايه البحر بالعصا. طب البحر ميه سايله واستطراق، لازم يبقى كده زي مساوي. فبقى البحر كل فرق كالطود العظيم، الميه بقت جبل، والميه من هنا جبل، وفي طريق في الوسط. نفد موسى، موسى خايف برضو منهم هو وقوم، فعايز يضرب البحر عشان يعود الى السيولة، يعني الجبل يبقى مية تاني والطريق يضيع. فقال الله له واترك البحر رهوى. الله زي ما عليه، لانني اريد ان يطمع بنود فرعون في ان يلحقوك في الطريق، فحين يكونون في اخر الطريق امروا البحر بالسيولة والاستطراق فيغرقوا، يبقى أنجيت وأهلكت بالشيء الواحد. ومن العجيب أن المية تنضرب تبقى هنا حجر وهنا حجر، ولما يروحوا هناك في الصحراء ويستسقوه عايزين يشربوا مية يقول له اضرب بعصاك الحجر. قال لا، يضرب الحجر يطلع مية. قال لك طلاقة القدرة بقى، ده هنا تطلع جبل وهنا يطلع ايه؟ يطلع مية. طلاقة ليه؟ لأن قال هو توكل على الحق وقال إن معي ربي سيهدين. نعم، هنا بقى عليه توكلت، دي قصر مش على غيره. وإليه أنيب، برضو إليه أنيب، ما أنيبش إلى غيره، برضو إليه مقدمة، مش أنيب إليه، لا إليه أنيب وحده. طب تعال تعال بقى لما تيجي تمسك اللفظ كده، طب عليه توكلت ده فعل ماضي، وإليه أنيب فعل مضارع، مش عليه توكلت وأنبت، عليه توكلت هذا الايه؟ هذا الماضي. وإليه أنيب ده مستقبل فعل مضارع. قال لك نعم، ده منطقي، لأن التوكل عقيدة راسخة من الأول وخلاص وانتهينا من قبل ما تتكلم في توكل. فالتوكل ناشئ أولا، لكن الإنابة تروح لوقت الحدث ما يجي، تنوب الى الله في وقت الحدث. يبقى ده مستقبل ولا مش مستقبل؟ يبقى لازم يقول واليه اليه ربنا اللي بيتكلم. نعم.